ايوه كبرت خلاص ما بقتش صغير. حصريا على موقع djkimo.com. مش هو بتاع زمان. كفايه يا قلبي تثق في الناس، كفايك اخلاص لمسمم تتعبنا وتاذينا وخلاص. شيل الحنيه وانسى اللي ناسوك، وبلاش ارجوك ترجع تاني ليهم بعد ما خذلوك. الحساب ما بينا بكره يجمع، واللي راح بكيفه مش هيرجع. اخره عني بس انه يسمع وما يوصليش، ساعتها يشوفني من بعيد ويندم. وحد منا خلي بيا يحلم، اي حد جه عليا يسلم ما يستغربنيش. اتعلمت ما اقولش لحد اسراري، بخبي جوايا ناري، ما بقتش بحكي وبقيت تملي بهداري. عشقت الضلمه ما بقتش احب النور، مش عايزه ابان مكسور، لو شافوا ده معايا يقولوا واد فرفور. مش تناكة بس دي الحقيقه، في كله عمل الدنيئة. ما شفتكوش معايا وقت دقيقة، كفاية كنت تلزيق. اتظلمت ربنا نصرني، عالبلاء ما حد غيره عني. ناس كتير في عيني وقعوا مني، ما لقيتش صديق. لسه بحبك زي الاول واكتر، على طول فيك بفكر. بس اننا نرجع اسف مش هقدر. بكره ننسى ونبقى لبعضنا ذكرى، لكن خليكي فاكرة ان انا افضل احبك لو ايه قدرة. حبي بعد حد يحتويك، يكون سند وكل حاجة ليك، يكون راجل ما يفترش عليك ويحس بقيمتك. الفراق ما كانش يوم في بالي، النصيب غشيم ولا يبالي. كأنه مش شايف خلاص بدالي، وبعدنا انا عني. ايوه كبرت خلاص ما بقتش صغير، الفكر بيتغير. بتاع الامن شو هو بتاع زمان. مش بستحمل كلمه ما تعجبنيش، بقى ما بيفرقليش، يعني اللي هيبعد ما يصدعني. ايوه عندي نقص في السعاده، وبرضه عندي طبع الحزن عاده. ولو في يوم فرحت مره صدفه، تاني يوم احزن يا ناس يا ده. عندي صوره لسه باقيه ليا، لما اشوفها بتدمع عينيا. اتغيرت ملامحي عن زمان، غيرتني قوي الدنيا دي. غبت شويه بس اللي جاي بتاعي، كلامكم ملوش داعي. رجعت تاني واصدمكم بابداعي. انا القديم يا حبه ناس جديده، يخرب بيتك يا حديده. طلعت ناس ولا ليا لازمه عبيطه. حصريا على موقع djkimo.com.